بسم الله الرحمن الرحيم. وأداة العموم الدالة على الاستيعاب، تارة تكون اسما تدل على الاستيعاب بما هو مفهوم اسمي كما في كل وجميع، وأخرى تكون حرفا وتدل عليه بما هو نسبة استيعابية كما في لام الجمع في قولنا العلماء، بناء على أن الجمع المعرف باللام يدل على العموم. في الدرس السابق شرحنا تعريف العموم والفرق بينه وبين الإطلاق الشمولي. وأود أشير إلى كلام من السيد الشهيد تبعا للسيد الخميني رحمة الله عليه في تعريف العموم، ولو هنا في كتاب الدروس. أولا ذكر تعريف يتفق مع قول المشهور ويتفق مع قوله هو، أن ذكر الاستيعاب المدلول عليه باللفظ، هذا يتفق مع كل التعريف. لكن لما قال ودلالة الكلام على الاستيعاب تفترض عادة دالين، أحدهما يدل على نفس الاستيعاب ويسمى بأداة العموم، والآخر يدل على المفهوم المستوعب لأفراده اللي هو المدخول لأداة العموم. في مثل كل عالم، فهنا الأداة كل، والعالم هو المفهوم المستوعب لأفراده. بهذا الكلام أشير إلى تعريف المشهور. لما نريد أن نفصل تعريف العموم على كلام المشهور، لابد أن نقول استيعاب المفهوم لما ينطبق عليه المدلول عليه باللفظ. هذا المفهوم اللي هو مدخول الأداة يستوعب أفراده، وفسرنا الاستيعاب في الدرس السابق على هذا الأساس. قلنا الاستيعاب اللي هو الإحاطة والشمول المفهوم للأفراد لأفراده، عبارة عن الانطباق، عبارة عن تحقق هذا المفهوم لتحقق الأفراد. هاي التعبيرات اللي ذكرنا في الدرس السابق في تعريف الاستيعاب، هذا يتفق مع تعريف المشهور. فلذلك لما قال السيد الشهيد والآخر يدل على المفهوم المستوعب لأفراده، فهذا يشير إلى تعريف المشهور للعموم، وهو استيعاب المفهوم لما ينطبق عليه من الأفراد المدلول عليه باللفظ. ولكن السيد الشهيد في كتاب المباحث لا يعترف بهذا التعريف، لا يعترف بهذا التعريف تبعا للسيد الخميني رحمة الله عليه، أن المفهوم لا يمكن أن يكون مرآة وكاشفا عن أفراده، مثل العالم لا يكون كاشفا عن أفراده من زيد وبكر وخالد وتقي ونقي. لماذا؟ لأن الفرد مركب من هذا المفهوم ومن المشخصات الفردية، فبصير الفرد كلا وهذا المفهوم جزءا، والجزء لا يكون حاكيا وكاشفا عن الكل. على هذا الأساس غير تعريف العموم استيعاب مفهوم لأفراد المفهوم الآخر مثل مفهوم الكثرة والتعدد. يعني معنى كلمة كل، أكرم كل عالم، معنى كلمة كل هو الكثرة والتعدد. هذه الكثرة والتعدد لما تنضم إلى اسم آخر وهو الإنسان اللي هو مدخول كلمة كل، كل إنسان بعد انضمام كل إلى هذا المدخول وهو الإنسان، فهذه الكثرة تكون كاشفة عن أفراد الإنسان اللي هو المدخول. فلذلك بصير بالنتيجة كل ما يدل على الكثرة والتعدد، وهذه الكثرة والتعدد إلى مصاديق كثرة وتعدد الإنسان وكثرة وتعدد الحيوان وكثرة وتعدد المياه وكثرة وتعدد هاي المداخل وأسماء الأجناس اللي موجودة. فلما تنضم هذه الكثرة إلى مدخول معين يعني كثرة الإنسان، وبالنتيجة أكرم كل إنسان يعني أكرم أفراد الإنسان، لأن الكثرة تكون حاكية وكاشفة عن أفراد الإنسان. هذا معناه إحاطة وشمول مفهوم لأفراد المفهوم الآخر. وطبعا الكثرة والتعدد من المعقولات الثانية، ويكون وممكن أن يكون كاشفا عن الإفراد. يعني مو نسبة الكثرة والتعدد إلى أفراد الإنسان نسبة الجزء إلى الكل، حتى نقول أفراد الإنسان مركب من كثرة ومن شيء آخر، لا، هذه الكثرة والتعدد تنتزع من نفس أفراد الإنسان. فلذلك هاي الإشكال اللي تقدم بالنسبة لمفهوم الإنسان مثلا أو مفهوم العالم هذا ما يأتي. على كل حال هكذا غير السيد الشهيد تعريف العموم، استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم الآخر المدلول عليه باللفظ. لكن هذا الكلام سابقا ذكرنا أولا إشكال السيد الشهيد على تعريف المشهور مو صحيح. التعريف المشهور شنو؟ استيعاب مفهوم لما ينطبق عليه. أي مفهوم هذا؟ هو مدخول الأدوات مثل كلمة العالم مدخول أداة العموم وهي الكل. هذا المفهوم يستوعب يحيط يشمل الأفراد، والأفراد داخل في هذا المفهوم. دخول الأفراد في هذا المفهوم أو إحاطة المفهوم للأفراد هذا بتعبير آخر انطباق أو تحقق المفهوم بتحقق الأفراد. هذا معنى الاستيعاب، استيعاب المفهوم لأفراده. ولكن سيد الشهيد فكر أنه الفرد بالمعنى المركب من هذا المفهوم ومن المشخصات الفردية، فلذلك لا يمكن أن يكون المفهوم حاكيا وكاشفا عن الأفراد. لكن للفرد اصطلاحات ثلاثة، يعني كلمة الفرد يأتي بمعاني ثلاثة. المعنى الأول الفرد كما قال السيد الشهيد، مثلا زيد فرد للإنسان، معناه أن زيد إنسان مع مشخصات فردية من الطول واللون والوزن والنسبة إلى أبوين معينين وهكذا من المشخصات الفردية. هذا الإنسان مع المشخصات الفردية زيد، فلذلك نسبة الإنسان إلى هذا الفرد نسبة الجزء إلى الكل، فالجزء لا يكون حاكيا عن الكل. هذا معنى للفرد. ومعنى ثاني للفرد حصة من هذا المفهوم، مفهوم الإنسان في زيد. هذا المفهوم متحقق بوجود زيد. هذا ما دام هذا المفهوم متحقق بوجود زيد فصار هذا المفهوم حصة من المفهوم العام للإنسان بسبب هذه الإضافة إلى وجود معين. هذا الإنسان لما يضاف إلى هذا الوجود وهو زيد، هذا المفهوم الإنسان صار حصة. حصة شنو؟ نفس الكلي مع التقييد، تقييد بهذا الوجود. هاي معنى الفرد الثاني. والمعنى الثالث نفس الوجود، لا إنسان في زيد، يعني الإنسان الموجود بوجود زيد، هذا الإنسان الموجود صار حصة من الإنسان بسبب هذه الإضافة. إنسان في الذهن معنى عام، لكن نضيفه إلى شخص وإلى وجود مثل زيد بسبب هذه الإضافة، هذا الإنسان يصير حصة من هذا الإنسان الكلي في الزيت. هاي الحصة من المهية هذا كمان فرد، هذا المعنى الثاني للفرد. تقيد بصير داخل في هذا الفرد. هنا كذلك ممكن واحد يقول أن هذا المفهوم الكلي وهو الإنسان لا يكون حاكيا من حصصه، لأن الحصة نفس الإنسان مع شيء زائد. شنو هذه الزيادة؟ تقييد. يعني بصير جزء كل بتحليل من العقل. هاي الحصة إذا نحللها بصير كلها، لأن الحصة عبارة عن نفس الإنسان مع شيء زائد وهو التقييد. فهي الشيء الزائد والإنسان هذا بتحليل من العقل. وأما الفرد بالمعنى الثالث هو وجود، الوجود الخارجي اللي الإنسان يتحد مع هذا الوجود الخارجي. فصار هناك اتحاد في الخارج بين الوجود وبين هذه الطبيعة، الطبيعة الإنسانية. فما دام صار هناك اتحاد بين هذا الفرد، الفرد بمعنى جنو وجود، وفي الفلسفة معروف بالهوية. هوية يعني الوجود الشخصي العيني الخارجي. هذا المهية وهي مهية الإنسان في مثالنا متحد مع هذا الوجود. فالوجود للحصة كما أن الوجود لهذا الكلي وهو الإنسان، فيكون هذا الإنسان كاشفا عن الوجود لهذه الحصص بسبب الاتحاد الخارجي بين الوجود وبين هذا الكلي. فما في إشكال أن نقول المفهوم مستوعب لأفراده، والأفراد عبارة عن وجودات هذه الطبيعة. فلذلك إشكال السيد الشهيد تبع السيد الخميني موارد على تعريف المشهور الاستيعاب المفهوم لأفراده. الأفراد مو مهية جزئية مركبة من نفس المهية والمشخصات الفردية، لا، نفس الوجود العيني والخارجي هو فرد لهذه الطبيعة. فالطبيعة تكون كاشفة عن هذه الوجودات بسبب الاتحاد الخارجي بين الوجود وهذه الطبيعه. فلذلك هذا الاشكال المارد. واضافه الى ذلك هناك اشكال اخر على نفس تعريف السيد الشهيد والسيد الخميني. شنو الاشكال؟ نحن ناخذ مثال احترم كل انسان. كلمه كل او كلمه جميع، هذه كلمه كل على اساس تعريف سيد الشهيد الكثره والتعدد. ما دام معنى كل الكثره، الكثره لاحظناه مراه لافراد الانسان، فهذا معنى اشتهاب مفهوم لافراد مفهوم اخر. فهنا بالنتيجة كل إنسان لا تصير احترم كل إنسان، احترم أفراد الإنسان، هذا معناه يصير. لأن كل معناه كثرة، والكثرة مرعاة وكاشف عن أفراد الإنسان، احترم أفراد الإنسان. فهنا أفراد الإنسان احترم مجموع الأفراد أو كل فرد ما يتبين على هذا التعريف. أن معنى كل عبارة عن الكثرة والتعدد، الكثرة والتعدد مشير وحاكم وكاشف عن الأفراد، لكن الأفراد هاي الأفراد بنحو المجموع أو بنحو الفرد فرد مورد للحكم. هل يبين؟ والحال أن كلمة كل تدل على الإنسان فرد فرد. الإنسان في هذا الفرد وهو زيد، والإنسان في الفرد الثاني عمرو، والإنسان في الفرد الثالث تقي، والإنسان الموجود بالفرد الرابع نقي. فكلمة كل تدل على هذا الشيء، مو مجرد الأفراد. لأن إذا كان مجرد الأفراد ما يتبين أنه الأفراد بنحو المجموع أو أفراد بنحو الاستغراق كل واحد. والحال أن كلمة كل تدل على شنو؟ على فرد فرد، الإنسان في هذا الفرد، والإنسان في الفرد الثاني، والإنسان في الفرد الثالث، وهكذا. ومن هنا نكتشف أنه كلام المشهور هو الصحيح. هذا الإشكال الوارد على تعريف السيد الشهيد. فالإشكال اللي أورده السيد الشهيد تبعا للسيد الخميني على المشهور موارد، وإحنا استشكلنا على تعريف السيد الشهيد بهذا الإشكال. يعني إذا لاحظنا كلمة كل دلالته وظهوره ما يتناسب مع هذا التعريف. هذا المفهوم شمول واستيعاب المفهوم لما ينطبق عليه. مفهوم الإنسان اللي ينطبق على كل فرد فرد. فإذا كان معنى كلمة كل شمول نفس المفهوم، المفهوم شلون موجود بالفرد الأول كذلك موجود بالفرد الثاني وموجود بالفرد الثالث، فمعناها أن هذا الحكم وهو وجوب الاحترام متعلق بالإنسان في هذا الفرد، بالإنسان في الفرد الثاني، بالإنسان في الفرد الثالث، وهذا معنى استيعاب المفهوم لما ينطبق عليه. الكل كل كل يدل على استيعاب نفس المفهوم على قول المشهور. أما على قول السيد الشهيد لا، معنى كل مفهوم آخر وهو مفهوم التعدد والكثرة. هذا مفهوم التعدد والكثرة تشمل الإنسان، كثرة الإنسان، كل إنسان يعني جنون، يعني كثرة الإنسان. شنو المقصود من كثرة الإنسان؟ يعني أفراد الإنسان. أفراد الإنسان هاي بنحو فرد فرد أو بنحو المجموع، هاي مجموع كذلك من أفراد الإنسان. أنت جيت هلا من مفهوم آخر، سيد الشهيد يقول من مفهوم آخر وهو مفهوم الكثرة. كلمة كل معناه مفهوم الكثرة والتعدد. هذا المفهوم تشير إلى أفراد المفهوم الآخر وهو المدخول لكلمة كل. فالحب زور كل إنسان يعني كثرة الإنسان وتعدد الإنسان. ما المقصود من تعدد الإنسان وكثرة الإنسان؟ يعني أفراد الإنسان. فأفراد الإنسان موضوع لوجوب الاحترام، هل بنحو فرد فرد موضوع أو بنحو المجموع؟ يعني في كلا الصورتين الأفراد أفراد الإنسان. وجوب متعدد على حسب تعدد الأفراد، صحيح أفراد الإنسان. أفراد الإنسان كوحدة موضوع أو أفراد الإنسان فرد فرد موضوع؟ هذا ما يتبين. الاستغراق على قول المشهور استغراق واستيعاب. استيعاب إحاطة، شمول، شمول نفسي مفهوم المدخول، مفهوم الإنسان مو مدخول كل. هذا المفهوم مستوعب. شنو مستوعب؟ يعني محيط للأفراد، محيط للأفراد يعني جن، يعني موجود بوجود الأفراد، أو تعبيرا آخر منطبق على الأفراد. هذا معناه، هذا هو قول المشهور. أما السيد الشهيد يقول هذا المفهوم الإنسان يكون شامل محيط منطبق، هذا على فرض أن يكون كاشفا عن الأفراد. ما يصح كاشفية المفهوم عن الأفراد. فلذلك ماذا عمل؟ قال مو إحاطة نفس مفهوم المدخول لأفراده، إحاطة مفهوم آخر. شنو هذا المفهوم؟ من المعقولات الثانية الفلسفية، مفهوم الكثرة، مفهوم التعدد، يكون محيطا لأفراد المفهوم الآخر وهو أفراد الإنسان. قابلية الانطباق موجود، لكن هاي القابلية الانطباق يعني تحقق المفهوم بالأفراد، هذا ما في شك. لكن السيد الشهيد يقول هذا يكون كاشف، هذا المفهوم يكون كاشف عن الأفراد. يقول لا، ما يكون كاشف. فلا بد أن نقول مفهوم آخر من المعقولات الثانية هي الكاشف. الكاشف هي مفهوم التعدد والكثرة، كاشف عن أفراد مفهوم آخر وهو الإنسان. ليش؟ لأن الكثرة والتعدد من المعقولات الثانية، ينتزع منها الأفراد بدون أن يكون نسبة هذا المفهوم إلى الأفراد نسبة الجزء إلى الكل. هروبا من ذلك الإشكال غيروا تعريف العموم، استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر. إيه؟ هذا تابعا للسيد الخميني. لكن قلنا هذا الإشكال أصلا مو وارد على تعريف المفهوم. مفهوم مستوعب، محيط، محيط بالأفراد. أي فرد يكون كاشف عن الأفراد؟ أي فرد؟ الفرد يعني وجود هذا المفهوم في الخارج، مو مفهوم آخر أضيق وهو هذه المهية مع المشخصات الفردية. صحيح. على كل حال هذا تأييد للكلام المشهور ودفع لكلام السيد الشهيد، وهذا مو موجود هنا. السيد الشهيد ذكر البحث هنا على طبق تعريف المشهور، ولذلك قال هناك دالين، الدال الثاني يدل على المفهوم. أي مفهوم؟ المفهوم المستوعب لأفراده. شنو هذا المفهوم؟ هو المدخول. هذا يتفق مع كلام المشهور. وبعد ذلك السيد الشهيد قسم أدوات العموم على قسمين، إما اسم وإما حرف. إذا كان الاسم يدل على مفهوم الإحاطة وشمول المفهوم لأفراده، وأما إذا كان حرفا فيدل على النسبة الاستيعابية بين المفهوم وبين الأفراد. مثل الإنسان مفهوم وأفراده زيد وبكر وخالد وتقي ونقي، فبين هذا المفهوم وبين الأفراد شنو؟ نسبة استيعابية. في الحرف يدل على النسبة الاستيعابية، والاسم أدوات العموم إذا كان اسما يدل على الاستيعاب والإحاطة، إحاطة المفهوم بأفراده. وأداة العموم الدالة على الاستيعاب تارة تكون اسما وتدل على الاستيعاب بما هو مفهوم اسمي كما في كل وجميع، وأخرى تكون حرفا وتدل عليه بما هو نسبة استيعابية بين المفهوم وبين الأفراد، كما في لام الجمع في قولنا العلماء، بناء على أن الجمع المعرف باللام يدل على العموم، فإن أداة العموم في هذا الجمع هي اللام، واللام حرف، فإذا دلت اللام على الاستيعاب فهي إنما تدل على الاستيعاب بما هو هذا الاستيعاب نسبة. وسيأتي تصوير ذلك، يعني كيف الجمع المحلى بالألف واللام تدل على النسبة الاستيعابية، وبتعبير آخر على إحاطة المفهوم لأفراده. هلا مر عليكم في الحلقة الثانية، لكن إن شاء الله في الحلقة الثالثة لا الجامع المحلى بالألف واللام، مو اسم الجنس المحلى بالألف واللام، هاي الاسم الجنس المحلى بالألف واللام هذا من الإطلاق ما يدخل في العموم. أكرم العالم هذا إطلاق شمولي عنده، مو عموم، إطلاق شمولي. أما إذا قلنا أكرم العلماء هاي اللام في الجامع بصير من أدوات العموم. فرق بين المفرد المحلى وبين الجمع المحلى، اللام في الجمع المحلى من أدوات العموم، أما اللام في المفرد لا، مو من أدوات العموم، بل هذه الشمولية والإحاطة استفدناه مقدمات الحكمة إضافة إلى موقع الموضوع وهو مفروض الوجود. فلذلك الاستيعاب في الإطلاق الشمولي موجود، لكن اللفظ لا يدل عليه. ولذلك السيد الخميني رحمة الله عليه أشرنا في الدرس السابق، قال ما أدري ليش هذا الخلط من قبل الأصوليين بدأوا يفرقوا بين الإطلاق الشمولي وبين العموم، مع أنه ما في وجه اشتراك بينهما، وجه اشتراك بين الإطلاق الشمولي وبين العموم ما موجود. الاستيعاب، لكن الإطلاق الشمولي يقول ما الإطلاق بمقدمات الحكمة فقط يدل أن الموضوع هذه الطبيعة بلا قيد، ما في شمولية في الإطلاق، شمولية ما في الإطلاق، الإطلاق مجرد أن هذا هو تمام الموضوع بلا قيد. مثلا أكرم كل عالم، طبيعة العالم بلا قيد موضوع لي وجوب الإكرام، ما في شمولية واستيعاب، مجرد أن الموضوع طبيعة بلا قيد. استفدنا من شنو؟ من مقدمات الحكمة. لذلك ما في وجه للاشتباه، حتى واحد يجي يقول هذا هو الفرق بين الإطلاق الشمولي وبين العموم. هل لما يكون وجه للاشتباه واحد يجي يفرق، أما ما في وجه للاشتباه أن في العموم استيعاب وفي الإطلاق ما في استيعاب، فقط طبيعة بلا قيد. استفدنا من مقدمات الحكمة. ليش يجي يفرقوا؟ احنا قلنا السيد الخميني رحمة الله عليه خلط عليه الأمر، مو فقط مجرد مقدمات الحكمة حتى يثبت أن الطبيعة بلا قيد، مع شيء زائد، مع شيء زائد. شنو هذا الفرق؟ موضوع مفروض الوجود، يعني موقع الموضوع في الجملة، هذا الموقع يدل على الاستيعاب مع مقدمات الحكمة، وذكرنا بالتفصيل في الدرس السابق. فالاستيعاب موجود في الإطلاق الشمولي، أكرم العالم عنده استيعاب، وأكرم كل عالم عنده استيعاب، لكن الاستيعاب في العالم مو بمجرد مقدمات الحكمة حتى يستشكل السيد الخميني يقول أصلا ما في وجه للالتباس، حتى واحد يأتي ويفرق بينهما. لا، مقدمات الحكمة إضافة إلى موقع هذا الموضوع وهو مفروض الوجود. هذا المقدمات تثبت أن طبيعة العالم بلا قيد موضوع لوجوب الإكرام، وبعد ما دام مفروض الوجود في مقام الجعل فحتما العالم المتحقق في الفرد الأول في الفرد الثاني في كل فرد هذا موضوع لوجوب الإكرام. فاستفدنا الاستيعاب والشمول من مقدمات الحكمة إضافة إلى موقع الموضوع وهو مفروضيته للوجود، صحيح؟ فحصل الاستيعاب، وفي كل أكرم كل عالم حصل الاستيعاب. فما دام الاستيعاب موجود في الموردين، ما هو المائز؟ يجي هذا البحث. هو قلنا في الدرس السابق اشتباه السيد الخميني نشأ من وين؟ من البحث اللي تقسيم الإطلاق إلى إطلاق شمولي وإطلاق بدلي. هذه البدلية في الإطلاق والشمولية بالإطلاق من وين نشأ؟ ما أن مقدمات الحكمة واحدة. هذا البحث هو ما حققه، هتيجي يتحدث هنا. على كل حال الخلط نشأ من نفس السيد الخميني رحمة الله عليه، مو من الأصوليين. هو يقول هذا الكلام غريب، الأصوليين يأتي ويفرق بين الإطلاق، أصلا ما في وجه شبه بين الإطلاق والعموم حتى واحد يأتي ويذكر الفرق بينهما. لكن وجه شبه عرفنا أن في الإطلاق الشمولي استيعاب وإحاطة، وفي العموم استيعاب وإحاطة، لكن الفرق كما قال السيد الشهيد في العموم اللفظ يدل على الاستيعاب، أما هناك ملفظ. مقدمات الحكمة مع موقع الموضوع. المهم بعد ذلك نأتي إلى بحث آخر وهو أقسام العموم، وصلى الله على محمد وآل محمد.